بسم الله الرحمن Yeah. Yeah.

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ونزلنا من السماء ماء جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك